بالعلم تجلت نهضتنا والأزهر للدين منار تحيا بالأزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ولا تجعل لكافر أو ظالم أو منافق علينا سبيلا ولا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني أن ألتقي بإخوة الدعاء لنتبين معا آفاق قضية تشغلنا جميعا. بعد أن استمعتم إلى إخواننا الفضلاء في أسبوع مضى عن جوانب كثيرة مما يتعلق بتلك القضية، وبقيت قضية التقريب بين الشيعة والسنة، وهي قضية مثارة ووضع اسم الأزهر فيها من مدة طويلة، فلا بد من بيان ما لهذه الدعوة وما عليها، وأستعين بما سمعتموه سابقا من أن الدعوة إلى الشيعة قد انبثت في مصرنا، وأصبحوا يطالبون بمساجد خاصة بهم وبحزب أيضا مستقل لهم، وانتشروا في قارة إفريقيا مستغلين الجهل والفقر والمرض. ونسمع كثيرا عن تأثير هذا الفكر في غانا وتنزانيا والنيجر وجزر القمر وغير ذلك. فمصر وهي رائدة إفريقيا ورائدة العالم الإسلامي كله في الفكر الوسطي وفي فهم الإسلام من خلال الأزهر المعمور الذي نشر العلم في العالم كله وشهد له العالم كله بأنه حارس هذا الدين وناشر رايته في الآفاق. كان لابد إذن أن تتحرك هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ليقوموا بتوضيح هذا الفكر لإخواننا وأبنائنا الدعاة، ليتسلحوا بالعلم والمعرفة وليقفوا على أصول هذه الدعوة وعلى ما يجري في الواقع حتى يكون لديهم القدرة على مناقشة وجدال من يدعو إلى هذه الشيعة. بداية، نحن جميعا نعلم بأن هناك حقائق نعترف بها جميعا بأن عناصر الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه العناصر معترف بها في كل الرسالات السماوية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لم يختلف عليها رسول قط. الأكثر من هذا أن أركان الإسلام أيضا مشتركة بين جميع الرسل والأنبياء، فالأركان إذا كانت خمسة وأولها الشهادة، وفي الشهادة اعتراف بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أيضا كان موجودا في كل الرسل، حيث كان التوجيه الإلهي لكل رسول أن يؤمن بمن بعده، وكلكم يعلمون كلام ربنا عز وجل عن هذا الموضوع. ثم الصلاة والزكاة كلها كانت مشروعة في كل الرسالات، ولكن كانت بطرق مختلفة. أما الصيام فالقرآن يصرح بأن كل الأمم السابقة كانت مكلفة بهذا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على الناس جميعا. إذن فعناصر الإيمان كلها وعناصر وأركان الإسلام مشترك بين كل الرسالات السماوية. وحرف البعض وما إلى ذلك كما نعلم جميعا. حينما يشترك معنا في الإيمان بهذه العناصر وتلك الأركان أي فريق، لا نستطيع أن نخرجه من الملة ما دامت قبلتنا واحدة، وما دام إيماننا بكل ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا مسلم به. لكننا حينما ننظر إلى موضوع التقريب، كانت النظرة الأولى له أن وحدة الأمة شيء مطلوب شرعا وواجب، إنما المؤمنون إخوة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وتوحيد الأمة نابع من توحيد رب العزة، حيث المؤمنون به كلهم من أتباع الوحي. وبناء على هذه النظرة جاءت دعوة التقريب من أكثر من نصف قرن. آمن بها فضيلة الإمام الأكبر السابق الشيخ محمود شلتوت، ودعا إليها فعلا، لكنه اشترط أن تبدأ بالبحث الجاد والبعيد عن التعصب، بحيث يكون متجردا للعلم. واشترك في مجلة التقريب، وهي كانت تسمى مجلة رسالة الإسلام، واستمر يكتب فيها التفسير لمدة 14 عاما، وهو يدعو إلى هذه الوحدة بين مختلف الفصائل الإسلامية ما دامت كلها تنتمي إلى الإسلام. ووصل به الأمر إلى أن أصدر الفتوى المشهورة بأن التعبد على مذهب الإمامية الاثني عشرية جائز شرعا، لكنه لم يتعرض للمسائل العقدية، هو يتكلم عن التشريع في مذهب الإمام الإمامية، أي العبادات والفروع لهم فيها مندوحة، وإن كانت فيها بعض المخالفات الواضحة مثل نكاح المتعة وغير ذلك، لكن ما داموا يعتمدون على بعض الأدلة أو بعض الأحاديث وإن كان فهمها عندهم غير فهم أهل السنة، فإن ذلك قد يكون تكأة للتقريب بين الشيعة والسنة. انضم إلى فضيلة الشيخ محمود شلتوت الشيخ محمد المحمد المدني الذي كان عميدا لكلية الشريعة، وفضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى الذي كان وزيرا لشؤون الأزهر، وغيرهما من بعض العلماء الذين اشتركوا في مجلة رسالة الإسلام، وأصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتابا فيه وثائق من مقالات العلماء في موضوع التقريب. لكننا كنا ننتظر من إخواننا هناك في إيران أو في الشيعة عموما أن يبادلوا الشيخ شلتوت الخطوة التي بدأها بخطوات أخرى تبين القصد، وأنهم يريدون فعلا التقارب الحقيقي. لم يصدر منهم حتى هذه اللحظة فتوى مماثلة بأن التعبد على المذاهب الأربعة السنية جائز حتى الآن. نحن نعترف بأن التعبد على مذهبهم جائز وهم لا يعترفون بمذاهبنا السنية، فكأننا يعني نتقدم خطوة وهم ثابتون في مكانهم. أيضا تحدث الجميع عما يعتقدونه، وهناك مراجعات كثيرة من علماء شيعة تبينوا الحقيقة وبدأوا يخرجون ما في كتبهم الأصلية من عقائد تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ورجعنا فعلا إلى كتبهم الأصيلة، لأن الأزهر كما نعلم يعتمد دائما على المرجعية الأصلية لكل مذهب، حتى إننا في المذاهب الأربعة نجعل لكل مذهب فقهي قسما خاصا لدراسة هذا المذهب برجاله كله من مراجعه الأصلية. فلما رجعنا إلى مراجعهم التي يعتمدونها حتى هذه اللحظة وجدناهم يزيدون على عناصر العقيدة عنصرا غريبا. العناصر العقيدة كما علمنا وتحدثنا الآن هي الستة المعروفة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، لكنهم أضافوا إلى ذلك عنصرا اعتبروا أهم من كل هذا، وهو الإيمان بالإمامة، أي بولاية الفقيه. ولم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسوله التي رواها علماء السنة ما يشفع لهم في إضافة هذا العنصر، فقالوا غير معقول أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وهو لا يوصي بمن يتولى أمر هذه الأمة بعده، فالوصية كانت لعلي ابن أبي طالب، وأن أبا بكر وعمر وعثمان تعدوا على هذا الحق وخالفوا وصية رسول الله، بل وادعوا أكثر من هذا أن هذه الوصية كانت مسجلة في القرآن، وأن الصحابة هم الذين حذفوا بعض آيات من القرآن، ومعنى هذا أن القرآن قد تعرض للتغيير وللنقص وما إلى ذلك. وزادوا في هذا أكثر بأن الولي هذا أو الفقيه أو الإمام معصوم، وكلامه وحي، بل فضلوه على الأنبياء والرسل، وحصروا الأئمة في 12 إماما، وقالوا بأن الإمام 12 اختفى في سرداب وسيعود مرة أخرى، الإمام الغائب، وحين يعود سيهدم الكعبة وسيهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيهدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا ثابت في كتبهم ويرددونه في مواعظهم حتى هذه اللحظة. هذه الكلمات كلها ليست خارجة عن منهج أهل السنة فقط، ولكنها تبطل الإسلام من أساسه. نحن نعلم جميعا بأن العصمة انتهت بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأنه لا وحي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومعنى أن الإمام معصوم أنه يوحى إليه، كأن الرسالة والنبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة فاصلة. النقطة الثانية، تحريف القرآن الكريم، أو أن الصحابة قد غيروا وبدلوا ونقصوا من القرآن، هذه قضية أخرى، بالرغم من أن كلنا نعلم بأن الآية القرآنية التي نزلت في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والآية الأخرى المحفوظة لنا جميعا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كلنا نعلم هذا، أن هذا القرآن محفوظ بيد القدرة الإلهية. فكونهم يدعون أن الصحابة غيروا وبدلوا، انتهت القداسة والتي تميز بها القرآن الكريم، وهو الأصل الأساسي في هذا الدين. النقطة الثالثة، أنهم يدعون أن الصحابة كفروا بعد رسول الله، وأنه لم ينجو منهم إلا 3-4 والباقي ارتد، بل أكثر من هذا، أنهم ادعوا أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يعتبران صنمي قريش، وأنهم بتوليهم أمر المسلمين دون علي كان خروجا على الأصل الأساسي لهم، وهو عملية الإمامة اللي هي خاصة بسيدنا علي، واستغلوا حب المسلمين لآل البيت واضطهاد آل البيت في التاريخ الماضي كله، وبدأوا ينشرون مذهبهم، وبدأوا كذلك يعني يجعلون أبا لؤلؤة المجوسي الذي قتل سيدنا عمر رجلا بطلا، يقيمون له الموالد وله ميدان ضخم جدا في طهران، ويعتبرونه بطلهم الذي قضى على الطاغوت اللي هو سيدنا عمر. وأنا شخصيا حينما كنت في المدينة المنورة أستاذا في الجامعة هناك، حضرت خطبة للشيخ الحزيفي، واستغربت أنه تحدث في هذه الخطبة من غير ورقة، وتحدث عن الروافض، وكان موجودا هناك رفسنجاني الذي كان رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت. فتحدث الرجل عن عملية الروافض والتقريب بين أهل السنة والروافض، فقال كيف نستطيع أن نوفق بين الحق والباطل وبين هؤلاء الذين يزعمون كذا فوصلت الخطبة فعلا. وطبعا السلطات السعودية في ذلك الوقت لم تسمح بتداول هذه الخطبة، وتبينت بعد ذلك حين سألت الإخوة القائمين على المسجد النبوي بأن رفسنجاني في ليلة الجمعة، وهو كان ضيفا على السعودية، طلب أن يزور المقصورة النبوية، ففتحها الحرس له مساء أري أبي بكر وعمر، فأخذتهم الغير يخطب الجمعة وعرفوه بما حدث، وكانت خطبته على موضوع كيف نتقارب مع أهل الباطل. النقطة الثانية في الواقع المعيش عندنا أن أهل السنة في إيران، ومع ذلك يريدون إنشاء مساجد هنا. نحن نريد أن نقول، هل أنتم مسلمون أم غير مسلمين؟ وأن المساجد لله والمساجد لكل المسلمين، لماذا يكون لكم مساجد خاصة؟ هل معنى ذلك أنكم تعتبروننا غير مسلمين وأن الإسلام عندكم فقط في مساجدكم؟ هذه النقطة تقودنا إلى قضية أخرى أو عنصر آخر يؤمنون به، وهو عنصر التقية. ومعنى التقية عندنا عند أهل السنة هي النفاق. لماذا؟ هم يقولون، أنا سمعت مناقشة جرت بين رفسنجاني وبين الشيخ القرضاوي في التلفزيون، فقال له كيف تؤمنون بالتقية وتعاملوننا بها؟ فقال رفسنجاني إنها واردة في القرآن الكريم، يعني هي آية في القرآن. فقال لهم لقد وردت هذه الآية مع الكفار، إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومعنى تعاملكم معنا في أننا بالتقية أننا بالنسبة لكم كفار، ثم كيف نثق في كلامكم وأنتم تضمرون خلافا؟ لأن التقية معناها أن تتحدث بغير ما تعتقد. فإذا وعدوا بأنهم معنا ومع أهل السنة وأن لا شيء عندنا، وقالوا كثيرا نحن لن نسب الصحابة، وعمل يعني بيانات كثيرة بأننا نبهنا على عدم سب الصحابة، ومع ذلك نرى الواقع موجودا. إذن الكلام فعلا كان تقية، الذي يصدق الكلام هو العمل والتطبيق. فإذا لم يصدق التطبيق الكلام كان من ناحية التقية. فقرأنا كتب مراجعهم الأصلية وفي تاريخ الشيعة أن أصل هذا من اليهودية ومن الله ابن سبأ، ونجد هناك تقارب كبير جدا بين فكرة عصمة الإمام وبين المسيحية التي الكاثوليكية التي تقول ما حللته في الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطته في الأرض يكون مربوطا في السماء. يبقى نفس الفكرة اللي موجودة في المسيحية صبغوها على الإمام عندهم، أنه أصبح موحا إليه أو أصبح معصوم. النقطة الثانية اللي هي السب في الصحابة، الصحابة هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا القرآن، هم الذين نقلوا إلينا السنة، والقرآن الكريم نعلم جميعا بأنه يعني وثقهم وبشرهم بالجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من السابقون إلى الإسلام؟ أليس أبو بكر من أوائل السابقين إلى الإسلام؟ كيف وأليس عمر أيضا منهم؟ أليس عثمان منهم؟ وهم يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر ويكفرون عثمان. فإذا كان هؤلاء كفرة فكيف يعني بشرهم الله بالجنة؟ هل يبشر الكفرة؟ ثم كيف نثق فيما نقلوه إلينا من الوحي؟ هذا معول في أساس الإسلام وهو القرآن والسنة اللي هو الوحي. هم يقولون إن ثلاثة فقط من الصحابة هم الذين استمروا في على إيمانهم، وأن الباقي كله كفر وارتد، وتناولوا أمهات المؤمنين، ومنهم بالطبع السيدة عائشة بالذات والسيدة حفصة، ويعتبرون حفص على عائشة عنها كافرة، ولأنها خرجت على الإمام علي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تلك التي نزل فيها وحي وواضح جدا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. فالقرآن يقول لهم مغفرة وأجر ومبرؤون مما يقولون، وبعدين نجحنا نقول عليها إنها خرجت وارتدت عن الإسلام وما إلى ذلك. ثم أمهات المؤمنين أليسوا من أهل البيت؟ أنتم تقدرون أهل البيت، ما رأيكم أن أهل البيت يمتدون إلى سيدنا إبراهيم وأزواجه رحمة الله عليكم وبركاته؟ إيه أهل البيت إنه حميد مجيد. بيتكلم على مين؟ على سيدنا إبراهيم وما إلى ذلك. طب لماذا إذن تحصرون آل البيت في علي ونسله فقط؟ وسيدنا علي كلنا نعظم قدره ونقدر له قدره، أنه بطل من أبطال الإسلام، وأنه كرم الله وجهه، وأنه دافع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان علما في العلم والإخلاص والتبتل إلى الله عز وجل. لم يستطع أحد أن يخدش مكانة سيدنا علي ابن أبي طالب زوج ابنته الكريمة السيدة فاطمة الزهراء، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، كل هؤلاء ممن نقدر لهم قدرهم ونعتبرهم عند الله عز وجل من الشهداء. فلماذا نصل بهذا التعظيم إلى تلك المكانة التي لم يدعها سيدنا علي نفسه ولا سيدنا الحسن ولا الحسين. ثم كيف يكون عمر معتديا أو مرتدا وعدائيا لسيدنا علي ثم يسمح لابنته أم كلثوم بأن تتزوج عمر؟ هل يزوجها لكافر؟ يا إخوانا المسألة فعلا تمتد جذورها إلى اليهودية لتفجير الفتن بين المسلمين بعضهم مع بعض. هم يرفعون أنهم الجمهورية الإسلامية، ومعنى أنها إسلامية أنهم يؤمنون بمحمد وبكتاب ربنا وبكذا، ثم نجد منهم هذه التصرفات وهذه المواقف وهذه العقائد المخالفة. إذن اعتمادهم على أن الشيخ شلتوت وهو شيخ أزهر اعتمد مذهبهم في العبادات أو في الفرعيات والجزئيات ليس مبررا مطلقا إلى أنهم ما معنا أو أنهم يستحقون أن نتقارب معهم، وهم يستغلون الفقر كما قلت في أول الأمر والجهل والمرض في كل البلاد لينشروا هذه الأفكار السامة التي تضيع الإسلام من أساسه. إذا كان إخواننا يريدون فعلا أن يتقاربوا فنحن معهم. جاءني ابن الشيخ القمي الذي كان رائدا لحركة التقريب ورجاني أن أدخل معهم في موضوع التقريب، فقلت له كيف وأنتم تؤمنون بالتقية وبالعصمة وبسب الصحابة؟ فقال اكتب هذا ونحن نأخذ ما كتبت وننشره عندنا في إيران ليتبين الناس ما عندهم. فرفضت أيضا أن يوضع اسمي في أي مقال ينشر عندهم هناك، وقلت لهم حين أرى أي تقارب من عندكم أو أي عمل حقيقي في ما تعتقدونه عندكم أيضا كتب ومنشورة ومدروسة وبتدرسوها حتى الآن، هل أعلنتم بأنها غير مقررة مثلا أو أبرزتم ما فيها من عوار يمس أهل السنة والجماعة؟ إنهم يدرسون لأبنائهم أننا كفرة ومشركون، كل من لا يؤمن بالإمام وعصمته كافر ومشرك ويتقرب إلى الله بقتله. كيف إذن نثق في كلامهم المعسول الذي يقولون نحن مسلمون ونحن معكم ونحن إخوة ونريد التقارب؟ هل يريدون التقارب معنا ليندسوا بيننا ويقتلوننا؟ المسألة يا أخوانا خطيرة للغاية، النوايا سيئة، والذي يجعلنا نؤمن بتقريب هو العمل، أن يصدر منهم ما يمنع هذه العقائد أو المقولات من أن تعمل في أذهانهم وأذهان أبنائهم وشبابهم. هذا يذكرنا بما يدرس الآن من اليهود لأبنائهم بأننا أميون وأننا جميعا كالحشرات، لو قتل اليهودي مسلما فكأنه يقتل نملة ويتقرب بها إلى الله. هذا عند اليهود، ونجد هذا الفكر نفسه موجود عند الشيعة في كتبهم. نحن لا نفتري عليهم، إن هذا كله مسجل عندهم ويدرسونه لأبنائهم. فإذا أرادوا فعلا وحدة الأمة وقوتها فليعلنوا أن هذا كذب وهراء، وأن هذا تراجعنا عنه، وأننا مع الإسلام حقيقة. كيف نتعاون مع من يقول إن القرآن ناقص، أو القرآن تغير على يد الصحابة، أو أن الصحابة كفر، أو أننا نحن كفر أيضا؟ كيف؟ ومن هنا نحن شرحنا وجهة النظر الأولى والآخرة. ولذلك لا نحمل فضيلة الشيخ شلتوت أو غيره من المشايخ أنهم تغاضوا عن مسألة العقيدة ولكن لم يبحثوها أساسا. هم قيل لهم نحن مسلمون ونريد التقارب، فقالوا لهم إذا نبحث في تجرد، على أساس أن البحث العلمي يؤدي إلى فهم مشترك للإسلام ونعلنه على الجميع. لكن لم يحدث منهم هذا. إذن فالرجل، فهم أبرياء من عملية التقريب مع وجود هذه العوائق الكثيرة. هناك أيضا فكرة خطيرة جدا عندهم وتتفق مع الفكر الغربي الاستعماري. أنتم تعلمون بأن الإنجليز حينما ذهبوا إلى الهند ووجدوا أن الجهاد هو العقبة الأساسية عند المسلمين في عدم استعمارهم أو احتلالهم للبلاد، فكونوا القاديانية والبهائية وغيرها، والقدر المشترك بينهم جميعا إلغاء الجهاد. هات بقى الشيعة يقولون لا يجوز الجهاد إلا مع الإمام المعصوم، والإمام المعصوم مختفي في السرداب ولم يخرج، إذن لا جهاد، والجهاد مع غيره شرك. يبقى إذن المقصود إيه؟ المقصود إلغاء فريضة الجهاد على المسلمين. ثم إذا ألغي الجهاد، هذه الفكرة هي التي كانت عندنا هنا في مصر لابد أن نعي يا إخواننا كيف دخل الاستعمار مصر والاحتلال. حينما دخل الاحتلال الفرنسي هنا في مصر كانت معه مجموعة من العلماء، تسمعوا عن العلماء الحملة. علماء الحملة كانوا أتوا أساسا ليبحثوا مناطق القوة في هذا الشعب الذي استطاع أن يأسر ملكهم لويس بن منصور. فبعد 3 سنوات استطاعوا أن يصلوا إلى مناطق القوة في مصر. قالوا الأولى القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يدعو أهله للجهاد، شبه للجهاد ضدنا، ومن يموت يكون له الجنة ويكون شهيدا. فكان السؤال الثاني من الذي يعرفهم بمقاصد القرآن في هذا الأمر؟ عندنا الإنجيل يقرأ بأي طريقة ولا ليس له تأثير. فقالوا الأزهر، رجال الأزهر، لأنهم هم الذين يشرحون لهم مقاصد هذا الكتاب. ولذلك الأزهر هو قائد الثورات ضد الاحتلال. ومن هنا تعلمون أن نابليون دخل الأزهر بالخيول وقتل من قتل من العلماء. قالوا في أي مجال يستطيع علماء الأزهر أن يبينوا للناس مقاصد هذا القرآن؟ قالوا خطبة الجمعة، لأنها مفروضة على كل المسلمين فرض عين، فالجميع يذهب إلى المسجد ويستمع الخطبة، ومن يقوم بالخطبة هو من علماء الأزهر فيشرح له. هذه نمرة ثلاثة. السؤال الرابع، حينما نحتل بلدا من بلاد المسلمين، لماذا يتحرك البلد الآخر لمناصرته؟ قالوا لأن القبلة واحدة، يتجهون جميعا إلى الكعبة المشرفة، ويذهبون إلى الحج في كل عام ويلتقون هناك. أصبح عندهم إذن أربع نقاط هي نقاط القوة في المجتمع المصري، وبدأت كل المؤامرات ضد هذه الأربعة. أول حاجة القرآن. القرآن يعفى حافظ القرآن من دخول القوات المسلحة، من دخول الجيش. لماذا؟ لأن الجيش إهانة، وصاحب القرآن رجل محترم ولا يصح إن هو يتبهدل هناك في الجيش. طبعا هم ذكر. لماذا؟ لأن لما يكون واحد في الجيش ويحفظ القرآن، هيبقى عنده الروح الجهادية بتاع القرآن. ضد مين؟ ضد المستعمر. وضحك علينا بأنه بيكرم أهل القرآن أنهم ما يدخلوش الجيش. وأظن استمر هذا كله حتى العهد الماضي، كان أي واحد يظهر عليه تدين يقصى من الجيش. أظن دي حقيقة كلنا نعلمها، مش كده ولا لا؟ لأنهم هم لما وضعوا المبادئ وضعوا أيضا لها بدائل لهم ينفذوها. ثم القرآن مهمته أن يقرأ في المياتم، على المقابر، في بداية الحفلات، في أي حاجة من دي. لكن الاستهزاء بالمشايخ ده مهمة جدا بقى، علشان الأزهر لابد من إسقاط هيبة علماء الأزهر. يقوموا يشيعوا في المجتمع أشياء يمكن إحنا ما ناخدش بالنا منها. حكاية شد العمة شد، زينا عارفين يا سي الشيخ، لما يكون الجدار اللي بيننا وبينك عمل عليه كلب ومش عارف ايه، قال لي نهدي كم مرة، ده اللي بيننا وبينك. لا لا لا، خلاص يكفي عليه اي مية. يعني عملية الفتوى انها يبقى فيها شيء، مدام حاجة تخص الشيخ يبقى يجيب لها فتوى. تفكر الراجل الرئيس اللي فات لما كان بيقولك كل واحد يعمل له انجر فتة ويعمل فتوى، هذه العملية كلها ماشية. إهدار هيبة العلماء. وللأسف الشديد استجاب طلبة الأزهر وعلماء الأزهر بالهروب من زي الأزهر للأزهر الشديد. وأنا طالب في السنة الخامسة الثانوية في معهد الزقازيق، كنت وكيلا للطلاب، وكنا في معهد إعداد الدعاء أو في معهد القادة في اسكندرية. فدخلنا ونحن نلبس الملابس الفرنجية على فضيلة الشيخ الصادق عرجون رحمة الله عليه، وكان شيخ معهد اسكندرية. فإذا به يقول لنا: أنتم طلبة أزهر؟ نعم. قال: ما الذي يميزكم عن أي سباك أو عن أي واحد عامل؟ لو واحد احتاج إلى أنه يعني يعلم حكما من أحكام الإسلام، يعرف مين منكم اللي يفيده؟ الحقيقة كانت نصيحة من الشيخ يومها، معظمنا التزم بعملية. في يوم من الأيام كنت أركب سيارة وبجواري أستاذ في جامعة الأزهر، وواحد لسه طالب، لكن الطالب لابس عمة وأستاذ جامعة الأزهر لابس بدلة، وركبين السيارة مع بعض. فجم بيعملوا بنزين في السيارة عند محطة بنزين. فذهب الرجل إلى الطالب اللي لابس عمه وكاكول يسأله عن حفته. فقام الطالب قال له لا أستاذنا هنا. قال له لا أستاذك إيه؟ أنت الشيخ. والله هذا حظ. فما كان من الشيخ فعلا، لأنه تاني يوم مباشرة لبس العمامة والكاكول. من يعتز بنفسه ويحترمها يحترمه الناس. المهم انه هو ما يحترمش، يعني اذا لبس الزي يحترم الزي، في تصرفاته يكون عالما حقيقة. المهم اتجهت المسألة الى الازهر، وكلكم تعلمون ما حدث للازهر في الفترة الماضية حتى جاء التطوير سنة 61، وبدل المسألة بدل ما كان متعمق في علوم الازهر ومكان يقعد، كنا نقعد 15 سنة. يعني تعرفين نحفظ القرآن أولا وامتحن فيه امتحان دقيق جدا، وبعدين 4 ابتدائي وخمسة ثانوي، وخدنا 5 كمان كلية، يبقى 14 سنة وإحنا ندرس في علوم الأزهر فقط. مع هذا أدخل في التطوير علوم التربية والتعليم مع علوم الأزهر، فكانت النتيجة أن اهتم الطلاب بعلوم التربية والتعليم علشان إخوانهم اللي هناك زملاء، وأهملت علوم الأزهر كما نعلم. وكانت النتيجة أن ظهر بعض العلماء يعني لا يفقهون كثيرا في علوم الأزهر. كل هذا كان مرتبا. بعد هذا جاءت عملية المساجد وتأميم المساجد، كلكم تعلمون هذا أيضا، لا يقال في المسجد إلا ما يرضي أمن الدولة، تعلمون كل هذا طبعا، على أساس أنه هو نمرة 3 عند العلماء الفرنسيين. وبعدين تجي المعوقات في عملية الحج إلى بيت الله الحرام وعدم المؤتمرات وعدم عدم. المهم أننا الحمد لله بدأنا نتخلص من تأثير المحتل على بلادنا، ونحتاج إلى نهضة حقيقية، ولن تأتي إلا من خلال علماء الأزهر الفاقهين لكل التيارات التي تحوم حول الأمة الإسلامية لتضيع هويتها. نحن نريد وحدة، نعم، نتوحد مع كل من يؤمن بعناصر العقيدة التي نص عليها في كتاب الله، ولا نزيد عليها ولا ننقص، على أركان الإسلام التي جاءت، على كل كلمة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. بناء على هذا نستطيع أن نتوافق وأن نتقارب وما إلى ذلك، ونكون أمة واحدة. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجل